قلنا بعد فصل، فإذا ثبت وجوب الإمام ليس كذلك؟ اللي هو أول إيه؟ ما هي دي؟ طبعا فرضية الإمامة ده عنوان عمله الأخ اللي يسمونه حق، نعم؟ اللي هو يعني قلنا الإمام موضوع الفقه هو في ما كملناش أصلا الشرح، يعني حتى يعني أنت بتقول يا حبيبي؟ ما كملناش الشرح يا شيخ، شرحها مقدمة وبعد كده وجدت حاطة الدراكة اللي في الفصل وبعد كده ما عرفتش كل اللي شرحه ولا عرفت كده. احنا قلنا الوضع بالشرع دون العقل اساسا، وقال كيف تفرض الواجب بالشرع دون العقل؟ لأن الإمام يقوم بأمور شرعية، فقد كان مجوزا في العقل ألا ألا ألا يرد التحدث بها، المفروض ألا يرد العقل بها، فلم يكن العقل مجيبا لها، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد من نفسه وعقله عن تظالم التقاطع، ويأخذ بمقتضى العقل العدل في التناصف والتواصل، يتدبر بعقله لا بعقل غيره. ولكن جاء الشرع بفروض الأمور إلى وليه في الدين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. طبعا مراده بهذا اللي هي حكاية الخلاف بين الناس في هل هي الإمامة واجبة، لكن هل هي واجبة بالشرع أم بالعقل أو لا. هو نصر الذين قالوا إنها بالشرع، شيخ الإسلام الثاني يقول إنها بالشرع والعقل معا. إيه الشرع وإيه العقل؟ الشرع واضح تماما، واضح تماما: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في وجوب نصب الإمام، هذه الآية أصل في وجوب نصب الإمام، وغير ذلك وغير ذلك. خطاب الله عز وجل لداود: إني جاعلك في الأرض خليفة، وغيرها. وكذلك أحاديث النبي الكثيرة في حكاية الأئمة والإمام، وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والأحاديث الكثيرة. أما العقل فذهب إليه جماعة من أهل العلم وهم قلة، بناء على أنه لا يمكن أن تدار دفة الأمور في أي مكان إلا بوجود رأس، تمام. وحتى مستدلين ببيت شعر وهو قول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم ساد. فلولا الولاة لكان الناس فوضى مهملين، ولما استطاع الناس أن يتفقوا على شيء يصنعونه تقوم به مصالحهم وتندفع عنهم المضار. لذلك ذهب هؤلاء إلى أن الإمامة واجبة بالعقل. هو يرد القول بالعقل هنا الوردي، فيقول إن العقل أقصى ما في العقل هو أن الناس ينبغي أن يكونوا مراعين لمصالحهم، دافعين للمفاسد التي تطرأ عليهم، وهذه على قواعد المصلحة والعدل وما إلى ذلك. يقول: فيفكر بعقله لا بعقل غيره، يعني أن المسألة ليس فيها ضوابط عقلية عامة، ولكن كل إنسان يفعل ذلك بنفسه، وليس هذا هو الإمامة. فالإمامة أن هناك شخص يدير هذه الأمور ويأطر الناس على مصالحهم ويزجرهم عن المفاسد التي تلحق بهم، ويأطرهم على مصالح غيرهم من الناس ألا يتعرضوا لها، وكذلك يمنعهم عن المفاسد التي يمكن أن يجلبوها لغيرهم. إذن فهو يقول إن الشرع ليس من المعقول، يعني ليس من الواجب العقلي أن يكون الشرع هو الذي أوجب، أن يكون العقل هو الذي أوجب الإمامة، وإنما الإمامة متعبد بها في الشرع. هذا الخلاف إحنا بنذكره ولكن لا نحتاجه، لأن الذي يهمنا في هذا الأمر كله هو الشرع، ونحن عباد لله سبحانه وتعالى بما شرع. فإذا ما شرع الله عز وجل الإمام والإمامة وجب علينا اتباعه، بغض النظر عن أن العقل أوجبها أو لم يوجبها. قال: ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا. قال: وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة: سيريكم بعدي ولاه، فيريكم البر ببره ويريكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. طيب، طبعا هذا الحديث الذي احتج به هناك من الصحاح ما في معناه وأعظم من معناه وأدق من معناه. قال: فإذا ثبت وجوب الإمامة، يعني سواء بالشرع أو بالعقل أو بكليهما، ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط إيه؟ سقط فرضها. هذا خطأ، سقط فرضها عن الكافة. الله أكبر، لا هنا كتب ت وجيم ملحة، سقط فرضها عن الكافة. ليه؟ هو يريد أن يقول أصلحوها، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الباقي، عن الجميع، سقط فرضها عن الجميع، لأن قوله سقط فرضها على الكفاية ما لهش معنى. قال: وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان، أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة، والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه. يقول: الإمامة وجبت على هذه الأمة، وما دامت قد وجبت فإذا قام بها البعض الذين تقوم بهم يعني هم المؤهلين لها تسقط عن الكافة يعني تسقط عن الباقي. وإذا لم يكن هناك إمام وينبغي أن ينصب إمام قال يبرز في الناس من الناس فريقا يبرز من الناس فريقا الفريقين دول مش عكس بعض لا الفريقين دول يعني متكاملين أو كل منهما يؤدي دوره الفريق الأول هو فريق الفريق الذي ينصب الإمام وهم أهل البيعة وهم أهل البيعة وهؤلاء هم الذين يسمون بأهل الحل والعقد أو أهل العقد والحل على الأصح لأن العقد أولا ثم الحل إيه؟ ثانيا بالنسبة للإمامة أهل العقد والحل والفريق الثاني هم المرشحون للإمامة الذين يترشحون أو يرشحون الذين يبرزون الذين ينظر إليهم الناس على أنهم ينبغي أن يكون من بينهم الإمام فهؤلاء وهؤلاء لكل منهما شروط ينبغي أن تعتبر يعني الذين ينصبون الإمام لابد أن تتوفر فيهم شروط والذين يوضعون على قائمة من يختار منهم الإمام اللي هم المرشحين للإمامة ينبغي أن تكون فيهم شروط طبعا هنشوف الحاجات دي عشان تبقوا عارفين مدى بعد هذه النظم الموجودة عندنا والتي يتمسك بها البعض على أنها هي الشرعية تحت اسم الشرعية يعني هذه النظم سنرى هل يا ترى هي قريبة من هذا في كلا الفريقين أم بعيدة بعد المشرقين طيب فأما أهل الاختيار اللي هم أهل العقد والحل فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف وليس لمن كان في بلد الإمامة على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا لسبوق علمهم بموته ولأن من يصلح الخلافة في الأغلب موجودين في البلد المهم الأول أما أهل الاختيار فالشروط فيهم ثلاثة الأول العدالة الجامعة لشروطها أي العدالة التي تجمع شروط العدالة طب إيه شروط العدالة نشوفها والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها أي أنهم يكونوا عالمين بشروط الإمامة نفسها اللي لسه هنتكلم فيها اللي لسه هيذكرها يعني الأول أن يكون عندهم عدالة الثاني يكونوا يعلمون شروط الإمامة نفسها بالضبط كده الثالث أن يكونوا من أهل الرأي والحكمة يتوفر فيهم الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح من هو للإمامة أصلح يعني ربما كانوا يعرفون ويعقلون الشروط من حيث الإيه؟ من حيث العلم النظري التجريدي لكن علشان يضعوها على ايه؟ يضعوها على اعيان الناس، ليس عندهم الرأي والحكمة والقدرة على انزال هذه الضوابط والقواعد والشروط على واحد من الناس. هذا لو كان واحدا، فإن كانوا أكثر من واحد متعرضين للإمامة، فإن هؤلاء يحتاجون إلى أكثر في الرأي وفي الحكمة، وذلك لأنهم سيوازنون بين إيه؟ بين أكثر من رجل، كل منهم تتوفر في شروط الإمام، ولكن هم يوازنون بين إيه؟ يعني عايزين ميزان دقيق، ميزان دقيق. يعني إذن الرأي والحكمة لما لأن الرأي والحكمة يكفلان إنزال القواعد النظرية على الواقع، أي إنزال هذه الشروط، هذه الشروط الموجودة للإمامة علميا على إيه؟ على أحد من يريد الإمامة أو يترشح لها وأعيان. هؤلاء هذه هي الثلاثة. طبعا إذا قارنا هذا مش نقارن، يعني يا ترى 90% اللي هم مطلوبين أن يروحوا الانتخابات عشان يختاروا الإمام، آسف 90 مليون يعني، و700-800 مليون في البلد الفلاني، والمليار اللي في البلد الفلاني، ها يا ترى من هؤلاء، من هذا الخضم الزاخر وهذا الرمل المتناثر، من منهم عنده معشار عشر شرط من هذه الشروط؟ ننظر أولا العدالة الجامعة لشروطها. العدالة، ما هي شروط العدالة؟ العدالة معروفة، ملكة، ملكة ولا ملكة؟ ملكة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والسلامة من خوارم المروء. هذه العدالة كما يعرف العلماء، ملكة، ملكة في النفس، العدالة ملكة في النفس، تحمل صاحبها يعني توجه صاحبها إلى ملازمة التقوى. هذه الملكة بتدير نفس صاحبها من الداخل، موتور يدير نفس صاحبها من الداخل. يقول لك أشهد ذوي عدل منكم مثلا، يعني معناها ان يكون كده كلمه ملكه، معناها انها وازع داخلي متملك في النفس. يقول فلان عنده ملكه كذا، يعني دي مش حاجه جايه له من بره، دي كده هو ايه فطري، يعني شيء موجود داخل النفس يدفعه ويحثه على ملازمة التقوى. يعني زي ما يكون ما يعرفش يفسق، صعب عليه انه يفسق لان عنده ملكة متأصلة فيه، نفس لوامة، صعب انه يفسق. كل انسان يخطئ، لكن ده عشان تحصل حكاية منه يعني تبقى مشكلة، موضوع كبير على ما يوصل لكده، على ما يقع في معصية. لو مش كده بس، وإيه؟ والسلامة من خوارم المروءة، مش بس المعاصي، السلامة من خوارم المروءة اللي إيه؟ خوارم المروءة، أي المروءة اللي هي الوجاهة في الناس، المروءة اللي هي شيء يجعل الإنسان له وجاهة في الناس. يعني مثلا لو واحد قاعد في الأسواق يعني وفي الشوارع كده قاعد يقهقر كده ويضحك ودب الكف ومش عارف ايه وايه، وقاعد على مصطبه وعاملها ايه ميغه، تتخيل الناس يعني مثلا ماذا يعني تنظر ايه رجل طيب وكل حاجة وتعب، بس يعني مش هو ده، مش هو ده ابن آدم يعني اللي اسمه ايه، اللي اسمه عدل، اللي اسمه عدل. كذلك رجل يمزح كثيرا بالكذب، بس يمزح قاعد عامل زي سويدة او احمد مش عارف مين يعني، قاعد ايه يقول نكت على طول على طول على طول كده، ايضا دي خير من خير. رجل يجاهر ب ما لا يحب ان يجاهر به الناس، ممكن يكون الفسق، يا لا الفسق بس في العدالة، ولكن في اشياء كثيرة الفاظ معينة ما هيش فسق، ها حكايات معينة حصلت له ما هيش فسق، ولكن هو يجاهر بها. انا بتكلمك على واقعنا اللي احنا بيوقف في ال اكيد ان الناس حينما تنظر اليه تنظر اليه. واحد بيودي واحد من احد الناس، واحد من عامة الناس، واحد من درجة تانية، ما ينفعش انه ده يبقى ايه اسمه عبد، ما ينفعش انه ده يبقى اسمه. فزي ما قال الشيخ محمد، العدالة المروءة وخوارمها ممكن تختلف باختلاف الزمان والمكان، قد يخش، لكن هناك شواء ثوابت، هناك اشياء ثوابت موجودة في كل زمان، زي اللي احنا ذكرناه ده، ده موجود في كل زمان ومكان، ان ده خارج من خوارم النبوه. لكن في حاجات مثلا موجوده في المجتمع ينظرون على انه ده مش هو ده الشخص، وش مجتمع تاني عادي. يبقى انا قلت لكم لما مثلت، قلت يعني انا كنت لابس طاقيه ساعتها مش كده، وقلت انا لو في مثلا في هناك في السعوديه في الحي اللي انا عايش فيه، لو انا طلعت كده باللبس بالطاقيه بس، ممكن جدا ما ياخذوش عن العين، ما ياخذوش. يعني ذات مره كنت انا طلعت كده جماعه، كنت بدي مجموعه من هم يعني كلهم اسد في الجامعه يعني، فطلعت لهم بطاقيه يا شيخ وين القطره يا شيخ وين، احنا واحنا طلابك كده كيف انك اخوانا معانا ما حصلش حاجه، اروح اجيبها مش عارفها فين، دورت عليها ما لقيتهاش بجد، رحت جبت خلاص انا ما لقيت. حتى ان ليله انتهاء الدوره خلاص، في الليله جاي لازم اعمل لك احتفال كده قبل ما تمشي الصبح على الطياره. الاحتفال ده بيبقى حاجه اسمها البر، كنت واسعه بره. فجولي طبعا كده بعد ما صليت العشاء، جولي اثنين بالسياره يعني بالعربيه عشان نوصل، انت عارف القصص دي عشان ما يروح مع بعض. فانا طلعت بالطاقيه، انا خاطر جبت بقول له كويه خلاص العقد اللي بيننا خلص، انا دلوقتي على قوه مصر. يعني عادي مثلا كده، غير هنا وهكذا اشياء كثيره ممكن تكون هنا مش موجوده هناك. يعني هنا لو مثلا شاب كده نايم كده وحاط رجل على رجله ودخل ابوه، ها ودخل ابوه وهو نايم وحاطط رجله عليه وحاطط رجله في الطاقيه كده ولا كده، وهو ما جامش واتفزع كده ووقف زي عامل زي النبوت، انت بتقول له ايه؟ ده بني ادم ايه؟ لا هناك الامر عادي، يخش ويمشي عادي، السلام عليكم. وعليكم السلام، ما ليش رجله يعني؟ ليه؟ لان خلاص هي حياه البدو. اذا يا اخواننا الاحباء، ده اللي يتغير بتغير الزمان والمكان، متعلق باللبس بأشياء مثل هذا، أما المتعلق بالخلق والاستقامة النفسية في التعامل فدوى في كل زمان وفي كل مكان. فهذه هذا أول شرط وهي العدالة، مش كده؟ وذكرنا الشرطين الآخرين في من في من يسمون بأهل العقد والحلف. طيب الإمام، ما شروط من يقرأ؟ اقرأ محمد. فصل شروط أهل الإمامة. وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيه سبعة. أحدها العدالة على شروطها الجامعة، والثاني العلم المؤدي إلى اجتهاد في اللوازم والأحكام، والثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، والرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن اكتفاء الحركة وسرعة المرور، والخامس الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، والسادس الشجاعة والنشدة المؤدية إلى حماية الفيضة وجهاد العدو، والسابع النسب وهو أن يكون من قريش ورود النص فيه والعقاد الإجماع عليه ولا اعتبار بضرار حين شذ ضرار ده الرجل يعني أحد الناس اللي بيتكلموا هو يميل ما للخوارج. حين شذ فجوزها في جميع الناس، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم الصفيفة على الأنصار في دفعهم على الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها. فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم أمير، تسليما لروايته وتصديقا لقدره، رضوا بقوله نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، وليس مع هذا النص وسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول المخالف له. ولا تقدموا قدموا قريشا ولا تقدموها، ايوه اي لا تتقدموا عليها، ايوه وليس مع هذا النص وليس مع هذا النص المسلم شبهة المنازع فيه ولا قول واضح. واضح جدا الشروط، شروط من يتصدى للإمام ومن يكون اهلا لها، بحيث إن كان تصدى لها واحد في هذه الشروط فإنه يبيع أهل العقد والحق، وإن تصدى أكثر من واحد فإنه يختار أهل العقد والحل من بينهم أصلحهم من حيث انطباق هذه الشروط عليهم، أو مزايا أخرى ترجح أحدهم على الآخر. وهذه الشروط طبعا احنا مفتقدينها يعني منذ قرون طويلة في الإمام، وكذلك مفتقدينها في أهل العقد والحل. ولذلك فهذا الموضوع من الموضوعات الخطيرة التي ينبغي لأهل الإسلام أن يتداركوها بينهم، فيعلم الناس هذا الأمر، ويعرف الزعماء ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزعيم حتى لا يظن أنه أحق بها. حتى لقد قيل إن المهدي في آخر الزمان يؤثر على البيعة أطرا، بمعنى أن الناس تزنج في البيت الحرام وتجبره على أن يبيعه. لماذا؟ لأن دي الخلاف اللي على منهج النبوة، فدي من رجعة الناس إلى الحق بهذا الأمر. فهم ماذا يصنعون؟ لا يعرفون رجلا قرشيا في هذا الشر في الأرض يعرفونه معرفة تامة إلا هذا الرجل. فلذلك إيه؟ ويقول الله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في يوم، أي يصلحه، أي يهيئه لأمر الخلافة ويقدره على الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإمام. يصلحه الله عز وجل في اليوم. الشاهد يعني في من هذا إنه كل من تعلق بهذا الأمر بعد انتهاء الخلافة من قريش وذلك في أواخر الدولة العباسية، لأن يعد أواخر الأئمة القرشيون القرشيين الذين ينطبق عليهم شرط القرشية هم خلفاء بني قريش. ولما تمزقت الأمم بعد الدويلات بعد ذلك بقت الغزنوية في المكان والعبيدية مثلا في المكان والحمدانية في المكان وغيرهم يعني من وكل هؤلاء إما أصولهم فارسية وإما أصولهم شامية وإما أصولهم عربية ولكن ليسوا من قريش. فمنذ هذا الوقت وهذا الشهر وكاد مشيقية تقريبا غير موجود، بعدها جاءت الدول سواء كانت دولة المماليك دولة الإسلامية وكل هؤلاء معروف أنهم لا يستعملون قريش. ولكن هناك فرق في وجوب السمع والطاعة وعدم جواز الخروج، هناك فرق بين هذا وبين أن هذا الرجل تجتمع فيه شروط الإمامة، شروط الإمامة الحق التي يرضاها الله سبحانه وتعالى اسمها على منهج النبوة أم لا تجتمع، وفرق بينهما. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسمع والطاعة وعدم المنازعة أمر بذلك قال وإن عبد حبشي معروف وفيه مجدع الأطراف، فالعبد معناها أنه ليس حرا وده شرط، حبشي يعني ليس قرشيا وده شرط، مجدع الأطراف يعني غير سليم الحواس وغير سليم الأعضاء ودول شرطين، دول شرطين موجودين يعني أنه افتقد شروط. هو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأشياء الظاهرة الواضحة اللي انت أول ما تشوفه مش لسه هتقعد ايه تشوفه يا ترى مش عارف هيعمل ايه ولا هيعمل ايه ولا هيحكم ازاي، لا ده من شكله كده ممكن واحد يقولك يا سلام خير الخزانة بين عالضبة، يعني ده من شكله مش محتاج ان انا خبالك، فكيف باللي هو يعني تعرفه بعد ذلك. اذن ومع ذلك هو يقول لك ايه اسمع يعني مدي لك الحاجات الظاهرة تنبيها بها على غيرها، مش معناها انه بس كان عبد حبشي مجدع الاطراف لازم تسمع له وتضيع، بس ان كان عبد حبشي بس مش مجدع الاطراف تخرج عليه، او ان كان عبد بس مش حبشي يعني بس هو ممكن يكون من اوروبا ولا حاجة ممكن تخرج عليه. لا يقصد ذلك، ده هو يقصد يعني ده اكتر حاجة يعني انت عايز اكتر من كده، تنبيه بالاعلى على الادنى. ها يعني دنيتي تاني يعني مش معنى وان عبد حبشي يعني ان كان عبد بس من تركيا ولا من افغانستان، لا عبد حبشي مجدع الاطراف يعني وان كان مفتقدا لهذه الشروط او جلها. ليه؟ لأنه كما قال الإمام ابن تيمية لا بد للناس من إمام، لا بد للناس من إمام عدلا كان أم جائرا، برا كان أم فاجرا، لا بد للناس من إمام. شوف يا اخوانا احنا كده يعني زي ما تقول ايه، خلينا لغايه النهارده لغايه دلوقتي انا هطرح عليكم حاجه بس، وهي مساله الامامه. الامامه زي ما بيذكر الشيخ غريب هي سياسه الدين للدنيا، هو جاب كده سياسه الدين الدنيا، سياسه الدنيا بالدين، سياسه الدنيا بالدين. هذه هي الإمامة المرضية عند الله سبحانه وتعالى، الإمامة المرضية عند الله سبحانه وتعالى. فالإمامة المرضية عند الله سبحانه وتعالى هو أن يسوس الإمام رعيته بالدين. فإذا لم يسوسهم بالدين ولم يحكمهم بكتاب الله عز وجل، فهذه إمامة غير مرضية من الله سبحانه وتعالى، لكنها إمامة، لكنها إمامة. ومن هنا يأتي ما قلته لكم في الأول، إن إحنا عايزين خلينا مع بعض في هذا الموضوع. ماشي يا رئيسنا، سكر.